قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا Yeah. Yeah.